منيش بقف في الجمال منيش بقف في الجمال الجمال الجمال يا هلا اللي والدينا بنور رباني يا بطلع باقي يا بنور رباني انا بدي اظن اتملى بنور انا بدي اظن اتملى بنور اقول له يا نور العين اقول له يا نور العين صبر اجيب من وردي عالخبي يا بنور رباني يا سلام يا جمال نفسي طمع يا سلام يا جمال نفسي طمع الدنيا خربانه القصة اللي مكتوبة دلوقتي يا سادة يا سميع يلي بتوحد الله عني يا حرام القصة اللي مكتوبة دلوقتي يا سادة يا سميع يلي بتوحد الله بتحكي عن راجل بيحب سيدنا الرسول وكان مخلف بنت راجل بيحب حضرة النبي محمد وسيدنا الرسول قال أبخل البخلاء من يسمع بذكري ولم يصل عليه الرجل ده يا سادة يا سماع كم خلي بنت وبعد سنتين مات فمرته تعمل ايه اشتغلت عذرحة عند الناس علشان تربي بنتها البنت بقى سنها 7 سنوات وماتت وسابت البنت البنت تعمل ايه غلبانة ملهاش حق تعمل ايه اسمعوا انا اقول لك او القصة بنقول ايه اسمع لي يا حق من اول حاضر اصحى للكلمة اسمع لي يا حاضر من الاول للاخر عقلك يكون حاضر اصحى للكلمة انصف من المساكين يتيما من الوالدين انصف من المساكين يتيما من الوالدين وشافي الصعوبة ومن يراعيك غير هو بارد ومن يراعيك غير هو بارد لا عمي بقى ليك لقى بالذات غير بس خالتها شغالة بلقمتها في قصر جارتها لباسة ابن الزاعت واحد. البنت اسمها ايه؟ اسمها انصاف، ملهاش قرايب ولا لها حد الا خالتها، ولما خالتها خدتها اشتغلت خدامة، لكن مش شكل الخدامين، لكن عشان لو ما تلاش اشتغلت. فبنقول ايه؟ عجيبة لما الزمن يجري قبل الوصول، فعلك راضي يا الزمن، فعلك راضي يا الزمن، يا الزمن ما عندكش اصول. بعيني بعيني بعيني بعيني بعيني بعيني بعيني شفت الاصيل مد ايده لعويل ودمعه نازل سيل يقول ابن تاجر شالتها خالتها خادتها عيون جشالتها تعبت وربتها في القصر يا حضرة. خالتها خادتها عيون جشالتها تعبت وربتها في القصر يا حضرة. والشيرين مرت والبنت جيت كبرت، والشيرين مرت والبنت جيت كبرت، كبرت وحلوت كبرت وحلوت، لا دم قشرها وماتت خالتها وماتت خالتها قصر سابتها مسكت شغلتها مع الخدامة في القصر وياها شاب بيبواب في القصر وياها شاب بيبواب متربي معاها وكانوا كالأخوات واحد. لما خالتها خادتها اشتغلت معاها في القصر ولفت الايام وخالتها ماتت، فضلت مع الباشا في قصر الباشا، معاها في القصر شاب من الشبان اسمه سامح، بس كان ابن الباشا يعني ومؤدب وكامل قوي، كما انهم من دور بعض. فحب مين؟ انصاف اللي هي الخدمة دي يعني، من دور بعض وخدوا على بعضهم زي الاخوات، فحبها من قلبه حب لله. لما حبها من قلبه يعمل ايه؟ خايف عليها، والواحد لما كل واحد حبيب بيخاف عليه، فيعمل ايه؟ سامح ابن الباشا كان صالح قوي من بيته لبيت ربنا، لكن الباشا راجل غدار، راجل غني وبيشرب الخمرة ولا يعرفش ربنا أبدا، لكن سامح. بيعمل ايه؟ اسمع وانا اقول لك. عني حاضر، عني حاضر، كلهم طيبين، عني حاضر. الباشا في الطبع كان غير ابوه والجداشي رباني من صغر جاد يا الباشا في طبع كان غير ابوه الهدى شيء رباني رباني الهدى شيء رباني من صغره قهدي يا ابوه ابن الباشا في طبع كان يرموه الهدى شيء رباني من صغر قاد يقول. وعجيبة لما الولد، عجيبة لما الولد يختلف على ابوه، الابن صالح والاب ظالم وزاني يا ابو. كلام طيب، كلام طيب يا سيدي، عودا ان شاء الله. الابن صالح، الابن صالح والاب ظالم وزاني ياهو. الابن من الصالح، الابن من الصالح، الاب من العصي. عجيبة يا حضرة ورد مع السلام يا ما قاله نصايا لأب من العصير لمرج قليل الابن من الصالحين. عجيبة يا حضرة ورد مع السلام يا ما قاله نصايا صح ابو ولا فيش فايده يا ابو الواد ينصح ابو ولا فيش فايده. وبقع له معاكي وبقع له معاكي لازم يعيش في شتر الأب من العصير خمرك قليل الدين الأب من العصير خمرك قليل الدين والابن من الصالحين عجيبة يا حضرات غلوب معه سمح يا ما قالوا نصايح يا بل مرايح يا بل مرايح والثاني في لحظة الواد ينصح أبوه ولا فيش بيت يهو الواد ينصح أبوه ولا فيش بيت يهو وابوك عقله معاكو وابوك عقله معاكو لازم يعيش في شتات وابوك عقله معاكو لازم يعيش في شتات واحد سامح عني يا حضر يا رب عني يا حضر كل عام وانت طيب سامح قال له يابا شاف الود لقى ابوه مره والتانيه بيخش سكران فقال له يابا الدنيا ملهاش لازمه ربنا بيقول كل متاع الدنيا قليل اعرف ربنا تب الى الله كنت مغرور بالمال الدنيا ملهاش لازمه مفيش فايده الراجل يجي سكران من بره فيعمل ايه الولد خايف على مين خايف على ابوه وخايف على حبيبته اللي هي انصاف فجه في ليله كده قام نص الليل وعلى الاوضه اللي فيها انصاف وخبط على الباب مين اللي بيخبط قال لها انا سامح انفتح الباب خير يا سامح قال لها انا جاي بوعيك من الباشا بتوعيني من مين من الباشا ازاي خاف عليك من ابوك والاحزاري ابويا وانا عارفه هيحصل كتير منه يا بنتي يا انصاف جمالك زايد حسنه ويا خوفي يا خوفي يا خوفي يا انصاف قالت له لا ما تخاف لو كان ابوك سياف شرفي ما يقترب منه Thank you. يا إخوة كان الجمع نعسى الحلوة في البستان في البستان في حضرتها بالذات ظالم كان سكران فرح لها يا اخوان خبط عالبي بقى خبط عالبي بقى وفي ليلة يا اخوان كان الجامع نعسى الحلوة في البستان حضرتها بالذات الظالم كان سكران فرح لها يا اخوان خبط عالبي خبط عالبي تعال لقى في شتات معاك سكينة معاك سكينة بسرعة خبتها تحت المفرشة قالت استنى علي اشوفه جاي يعمل ايه قالت استنى علي اشوفه جاي يعمل ايه وشرفي لازم احمي قالت استنى علي اشوفه جاي يعمل ايه قالت استنى علي اشوفه جاي يعمل ايه والشرف لدي محمي لو من الاسد في غابة وحش بعد ما وصاها بيومين الباشا جاي سكران بدل ما يخش القصر دخل على البستان وعلى الاوضه اللي فيها انصاب وخبط على الباب من بيت الباشا من اللي بيخبط انا الباشا انفتح الباب طبيعي الباشا دخل بقى على السرير ومجد بهدومه بحاله ولا انصاب نعم يا سيدي اقلع المداس حاضر يا سيدي البدلة حاضر جرافتة حاضر الكلام ده كلاته معشل القميص بقى وال قالت له لا عيب يا باشا لحد كده بقى وكل عام وانت طيب وشافت من عين الغدر قالت له حرام عليك حرام عليك ابعد عني قال لها مش ببلاش هديك ألوفات قالت له الدنيا مالهاش لازمة اعمل ايه بالماء شوف ربنا بيقول ايه وقالت بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل الله يبكي عليك والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم قالت له يا باشا خاف من ربنا تعمل ايه يوم القيامة؟ في اليوم اللي ربنا بيقول فيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه يوم يجعل ولدان شيبة، ابعد عني ما فيش فايدة. قامت قالت له مكتوب يا عاصي ده كل شيء مكتوب يا عاصي ده كل شيء مكتوب ربنا ربي ازاي انساني مكتوب يا عاصي كل شيء مكتوب ربنا ربي ازاي انساني خلق الا بالبدر لون كما البدر خلق الا بالبدر كان البدر عبدي بالعمر ابن الربان. قالت ايه بكت وقالت قالت يا باشا عيب اختشي وابعد بقى عني حافظ على عرضي ولا تقتري. وبعد بقى عني حافظ على عرضي حافظ على عرضي ولا تقترب مني واعلم بأن الإله اعلم بأن الإله شايفك وشايفني سبحانه رحيم غفار ومنتقم جبار وهو حليم ستار يستر جماعتي يستر. مفيش فايدة تعمل ايه؟ كانت موضبة سكينة داريها كده تحت المرتبة جابت السكينة وقالت ما تجي تجي بالراحة ابدا وهاجمت عليه زي الاسد. فتح الباب وعلى بره وهو بيجري وقع في الارض هيعمل ايه؟ وقع وسل دم وقع وسل دم وابنه زدته تلم وصلوا قوام يم على صوته يا حضرة وقع وسال دم وقع وسال دم وابنه زدته تلم وصلوا قوام يم على صوته يا حضرة سامح نظر لهم وقال لي جا يا ماما شايفة فعل بابا وقع وشال دم وقع وشال دم وابنه زبته تلم وصلوا قوام يم على صوته يا حضرت سامح نظر لما وقال لي جاي يا ماما سامح نظر لما وقال لي جاي يا ماما شايفه فعل بابا شايفه فعل بابا شفت اللي حصل بالذات ونادى على انصه كلم جابس الطب وقال لها عمري ما خاف يا حلوه عليك بالذات قالت له يا سامح يا بختي من سامح قالت له يا سامح يا بختي من سامح هحكي واصارع ابوك بتاع ستة واحد قال لها قولي لي يا ست قالت له نعم الباشا لما وصل حداك عملت ايه معاه قالت له هقولك على كل حاجه وبكت وقالت له شوف الحقيقة يا سامح أبوك اتسكرت شوف الحقيقة يا سامح أبوك اتسكرت ودقي على بابي فتحت له بأمان شوف الحقيقة يا سامح أبوك أتسكران ودقي على بابي فتحت له بأمان لقيته شبح شيطاني في عيني مش إنسان هددته بسكنتي خاف طلع يجري وقع ودمه سان ودل دم وكان الصالة عليه الباشا قال لها تعالي هنا طالما فضحتني قدام اولادي هطردك من البيت اطلعي برا هطردك من القصر اطلعي برا قالت له غلبانة قالت له غلبانة قال لها مش ممكن ابدا على برا على طول فبكت وقالت له ايه قالت له معرفش يا حضرة ماليش الا ربنا وانت قال لها على بره على طول ولا معاه هدوم ولا تعرف حد ابدا من نهار ما دخلت القصر احداه ما طلعتش بره قال لها بره فتعمل ايه وقفت على باب القصر وتقول له في سبيل كرامتي يا ظالم كل صعب يجور بتقول في سبيل كرامتي يا ظالم كل صعب يجود وكل جا عندي الاصيل بملح وحدق ويلمون اه كرمتي يا ظالم كل صعب يموت. سبيل كرمتي يا ظالم كل صعب يموت، وكلها عند الأصيل بملح وحادق وليمون، ولا كلجة عند البخيل بلحمة يا ندل يا دون. وأنا ماشية ومعايا العلاج يقويني ويعلي، وكمان جاي رزقني رازق خلايق الكون. والدمع الخدي ماشيه يا مستنعي، والدمع الخدي القلب شاكي حزين. ماشيه يا مستنعي ماشيه يا مستنعي، والدمع الخدي والقلب شاكي حزين، القلب شاكي حزين والقهوة راجع أبد. ماشية على الطريق ولا مية بالليري، ماشية على الطريق ولا مية بالليري، والصيف يجيب بحريق ولا ريحة من النسمات. ماشية تقول الله وحدنا رب سواه، ماشية تقول الله وحدنا رب سوى، يكرمني في علاه ويشيل عني الصعاب. ماشية تقول الله وحدنا رب سوى، ماشية تقول الله وحدنا رب سوى، يكرمني في علاه ويشيل عني الصعبات. واحد لما الباشا اعترضها مشي على الطريق بتبكي وقالت يا رب افتح لي الطريق لابن حضرة النبي يا رب، الا ورات رجل صياد بيصطاد وقفت على شط البحر عطشانة وجعانة وتبكي وتقولي قول يا ربي اعمل ايه في حظي ومقسومي، مكتوب علي العذاب وحزينة مني يومي. بتقول يا ربي اعمل ايه في حظي ومقسومي، حظي ومقسومي، مكتوب علي العذاب وحزينة من يومي. Thank you. العذاب وحزينة من يوم يا دنيا زيدي زيدي كمان في حزن وغمومي والصبر حلو جميل الصبر حلو جميل ومسرقة تتعدل وانا بصبر واتحمل وبرضى بمقصوم لما بكت وقالت يا رب ربنا يسيبها مش ممكن ده ربنا بيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه هي قالت يا رب من هنا ولقت راجل صياد الا وراء الصياد في مركبه بيصطاد شاورت له على البعد قالها في لحظه الا وراء الصياد في مركبة بيصطاد إلا ورقة صياد في مركبة بيصطاد شورت له عالبعد قالها في لحظة طلع لقى عالبر عارف حكايتها أصر ياخدها يا حضر راحت يا إخوان ويا الشيخ شعبان راحت يا إخوان ويا الشيخ شعبان تقي وعنده إيمان زوجته من الصالحات وكان خبرة لتنين عواجز في التسعين وكان خبرة لتنين عواجز في التسعين ما خلفوش بيقين صبر من سنوات واحده الراجل الصياد خدها وراء على بيته اتاريه محروم من الضنا فقال لها تعالي يا بنتي حكايتك حكته على كل حاجه قالت له انا غلبانه ويتيمه ماليش حق قال لها يا بنتي عيشي معانا على طول عيشي معانا على طول ربنا كرمها الراجل الصالح ده عاشت معاه لما ربنا كرمها فغنت وقالت كلام قالت ايه اسمع شو بتقول ايه كل عاشق جمال حضرة النبي محمد يصلي عليه بتقول الصبر حلو جميل والسعد للصابرين واللي يحمل يشيل وبحمله جاي راح فين الصبر حلو جميل والسعد للصابرين Thank you. فيه الدنيا متعها قليل وللقبر رايحين الصبر حلو جميل الصبر حلو جميل والسعد للصابرين واللي يحمل يشيل وبحمله جيرح فين من اللي عاش في الدنيا للأبد باقي غير هو الباقي واحنا كلنا فنين الصبر حلو جميل والسعد للصابرين اللي يحمل يشيل اللي يحمل يشيل وبحمله بيرح فيه واحنا كلنا فنين عاشت في الفجر سعادة على الدوام عاشت في الفجر سعادة على الدوام تعالوا نروح أوام نسامح يا حضرك أرخر ترك الأصل تالت يوم العصر على خر ترك الأصل تالت يوم العصر لما فاد الصبر وزادت الخلافة أمه من شوقها الحزن ما فارقها أمه من شوقها الحزن ما فارقها قبلت خالقها وماتت بالحسرة الباشا تمشي فكر بعقله انا فعل كم بطل وهتملي عليه الذات وحد يا بختك اللي بتصلي على حضرة النبي نسيب بقى انصافك ونرجع للباشا الباشا ابنه سابه ومراته ماتت فلما بقى وحداني عرف ربنا وتاب الى الله توبه نصوحه وقال انا هتوب الى الله وتاب الى الله وقفل القصر ويعمل ايه ركب حصان وقفل قصر طوالي وحلف ما يرجع الا بسامح الغالي وعدى يوم ورا يوم وعدى يوم تاني وصدفة تالت يوم لا فوق جبل عالي يعني الباشا دخل الجبل وبعد ثلاث ايام لا ابنه فوق الجبل هو لقاه من هنا والليل دخل عليهم اللي الامس علي اللي الامس علي اللي الامس علي ونظر بعنيه الاثنين شافوا الاثنين شافوا انت في يا حضر ابوه نظر بعني ابوه نظر بعني وابوه نظر بعني ابوه نظر بعني نصف شافي انصف يا حضر الوقت امس علي عالبعد شبعني رجل بيشاور لي ومن ده يا حضرك هو الشيخ شعبان تقي وعنده ايمان قدرتي العلم قدرتي العلم وصلوا حده يا اخوان سامح نظر بعني وابوه نظر حوالي الاثنين شافوني انصف يا حضر اسمع بقالي اهل اللي حصل يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله الباشا لما الليل دخل عليه لقى راجل صالح بيشاور ليه تاخد الراجل الطيب اتريه الشيخ شعبان اول ما وصل هناك قال لهم انتوا ضيوفنا لنادي وخدهم روع على بيته اول ما وصلوا البيت الباشا بيبص لا انصف قدام اول ما شافه وقع في الارض وسر الاله طلع لكن سامح اول ما شافه خدها بالحضن ولا قولي لي انت عشت مع مين قالت له حافظ علي الراجل الطيب الصياد ده قال له تعالى يا صياد اركب معايا الحصان وخد الراجل الصياد وخد انصاف وروع القصر وقال له تعالى هنا تعالى يا صياد يا مقدم الاحسان تستاجل النعمه والراحه في البستان وانت يا انصاف ياللي صغرت زمان ان الاوان نفرح ونقيد شنوع الهنا ونحمد بقى ربنا وكل شيء باوان طبيعي الباشا تاب الى الله واللي عاش في القصر مين انصاف اللي كانت خدامه بقى القصر بتاعها وكل حاجه ليها كمنها حافظ على شرفها هي ومين هي وسامح اللي خافوا ربنا وربنا عطاهم وزاروا حضره النبي محمد وتمت القصه والجميع غنى وقال الليلادي